حاسة بتتغير جدت علي حاجات خلتني اتحير بصت لي فوق كتير اكتر ما انا اتصور الله يرحم زمان كبرت يا صغير حاسة بتتغير جدت علي حاجات خلتني اتحير بصت لي فوق كتير اكتر ما انا اتصور الله يرحم زمان كبر يا صغير تحلم تبقى معايا لثانية جتلك انا من بعد ما دائم بيك الدنيا كنت تحلم تبقى معايا لثانية جتلك انا من بعد ما دائم بيك الدنيا عليت بيك واما عليك عنت خليك علمتني ما بقاش على حد إلا عليا الله يرحم زمان كبرت يا صغير حاسك بتتغير جدت عليك خلتني أتحير بصت لفوق كتير أكتر ما أنا أتصور الله يرحم زمان كبرت يا صغير غريبة فيها الغالي بيرخص أصعب حاجة لو حنقابل حد بيخلص دنيا غريبة فيها الغالي بيرخص أصعب حاجة لو حنقابل حد بيخلص يعني مفيش حد لغيره خلاص بيعيش وأنا بعدك دلوقتي لوحدي حعيش ليا الله يرحم زمان كبرت يا صغير جدت علي حاجات خلتني اتحير بصت لفوق كتير اكتر ما انا اتصور الله يرحم زمان كبرت يا صغير حاسك بتتغير جدت علي حاجات خلتني اتحير بصت لفوق أكتر ما أنا أتصور الله يرحم زمان كبرت يا صغير